اللهم من علينا بتوبة نصوح، فإن عدنا فعد علينا بالمغفرة. اللهم اغفر لنا ما وأينا من أنفسنا ولم تجد له وفاء عندنا. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا، واغفر حوبتنا، واغفر حوبتنا، وأقل عثرتنا، وأقل عثرتنا، واصفح عنا الصفح الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا سترته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نفتقر في غناك أو نضام في سلطانك أو نضطهد والأمر إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجتين العالمين. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر للأحياء والأموات من المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وشيوخنا وأمهاتنا وذرياتنا وشيبنا وشبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيك شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلحه وأصلح على يديه، اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينونه على الحق والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم